مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب. طيب بيع الكلب جاء بالنص تحريم البيع. طيب الكلاب البوليسية اليوم التي تستعمل في يعني أحيانا الركض وراء المجرمين والقبض عليهم أو تستعمل في الكشف عن المخدرات وما شابه ذلك. طيب هذه الكلاب هل يجوز شراؤها؟ وبعضها لها قيمة عالية. إذا كان طبعا العلماء لهم في ذلك كلام طويل. الكلاب نوعان، أما الكلاب التي للترف مثل من يشترون بعض الكلاب اللي يعني يكون يعيش معهم في البيت ويلعبون به، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ارتبط كلبا غير كلب صيد أو ماشية انتقص من أجله كل يوم قيراط، والقيراط كجبل أحد. فما يجوز تربية الكلاب، ما يجوز إلا أن يكون للحراسة أو يكون ماشية ويرعى الماشية، ندت إحداهن يمين واليسار وركض الكلب وراها وردها، أو يكون للصيد مثل من يخرجون لصيد مثلا الأرانب أو الجرابيع أو نحو ذلك، ومعهم بعض أنواع الكلاب المدربة على هذا، كما قال الله تعالى قال وما على الجوارح مكلبين. مكلبين يعني من الكلاب، وسمي جارحا لأن له أنياب. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، أعطاكم عقولا كيف تصيدون، أن تأتي إلى الكلب وتدربه بمعلومات عندك تعلم من العلم اللي الله أعطاك إياه، تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليه الله عليه إلى آخره. وله تفصيل أيضا إذا أكل الكلب، لو صاد الأرنب وأكل منه أو ما أكل، أو لو أصاده وعضه ومات الأرنب، تفصيل في كتاب الصيد يعني في أحكام. لكن المقصود أن إذا كانت للترف ونحوها هذا لا يجوز يعني استخدامها في البيت ونحوه. أما إذا كانت هذه الكلاب للصيد والماشية والحراسة ذلك فلا بأس في هذا، لا بأس في هذا. وأذكر أن شخصا يعني بعض الناس يحتال حتى لو صار عندك كلب للحراسة، أذكر أن شخصا صاحب راحة وكان اشترى كلبا أو أحضر كلبا للحراسة مدرب على الحراسة، ويبدو أن الكلب مخيف أيضا، وجاء بعض الناس عدة مرات يبغون يسرقون، وقد كثرت السرقات على الصراحة، فاضطر أن يأتي بكلب الصيد كلب الحراسة. وكان هؤلاء شباب يأتون يسرقون من هالاستراحة، يسرقون شاشة تلفزيون، يسرقون كذا، والرجل بعيد يعني. فجاء وضع هذا الكلب، فكانوا كلما اقتربوا يعني من هذه من الاستراحة أو حاولوا الدخول أو كذا صاح الكلب عليهم فتورطوا فعلا، والكلب يعني غير مربوط ممكن ينطلق عليهم ويعضهم. فذهب أحدهم وجاء يوما بكلبة أنثى وجاء بها ودخلها معه، يقول فلما رآها الكلب أقبل عليها وحنا سرقنا وطلعنا. فأحيانا حتى لو كان كلب حراسة لكن ربما يأتيك أحد ويحتال يعني في مثل الأمور. فالمقصود أن الكلب إذا كان لحراسة جائز، أما غيره فلا. يقول